بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الحقيقة مثل هذه الملتقيات يحتاج الإنسان أن يسدد ويقارب بين مختلف المستويات، لأن هناك من هو على مستوى متقدم فيريد أن يعرف ما لا يعرفه ويستزيد من المعرفة، وهناك من هو بادي في الطريق من الشادين ويحتاج إلى أن نتدرج به خطوة خطوة، والتوفيق بين هؤلاء وهؤلاء قد يكون صعبا، ولكن يحاول الإنسان أن يسير على قدر الضعفاء. ولكن ينبغي في كل حلقة من الحلقات أن نضيف إضافات أو نعطي بعض الأشياء التي يستفيد منها بقية الحاضرين قدر الاستطاعة، لأن أحياناً إذا بالغت في التبسيط قد يمل من يعرف ذلك، وإذا أسرعت قد لا يستطيع مواكبة الأمر من هو في مستوى متدني. فالمعذرة، أنا أحاول أن أسدد وأقارب. الإعراب، باب الإعراب. قلنا الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظاً أو تقديراً. الكلمة المعربة كما بينا بالأمس هي التي يتغير آخرها، تتغير الحركة التي على الحرف الأخير بسبب تغير العوامل الداخلة عليها أو بسبب تغير موقعها في الجملة. مثلاً على سبيل المثال، إذا قلنا الطالب مجد، الطالب هنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ومجد خبر. فإذا أدخلنا على هذه الجملة الإسمية كان مثلا نقول كان الطالب مجدا. نلاحظ أن كلمة مجد كانت مرفوعة في الجملة الأولى الطالب مجد، فلما دخلت كان انتصبت هذه الكلمة فأصبحت مجداً. فهذه الكلمة تسمى معربة. لماذا؟ لأن آخرها قد تغير، بعدما كان مرفوع أصبح منصوباً. سلمت على الطالب المجد فأصبحت الآن مجرورة. الكلمة التي يتغير آخرها بتغير موقعها في الجملة أو بتغير العوامل الداخلة عليها تسمى هذه الكلمة معربة. بقي قد أشرنا بالأمس إلى الإعراب المقدر. طيب، هذا الإعراب الظاهر فهمناه. طيب، هناك كلمات لا تظهر عليها حركة الإعراب، فيكون الإعراب فيها تقديرياً. مثلاً نقول ضرب موسى عيسى، طبعاً ضرب فعل ماضي، موسى فاعل، عيسى مفعول به، ولكن هذا الفاعل لم تظهر عليه الضمة والمفعول به لم تظهر عليه الفتحة، حركة الإعراب لم تظهر. لماذا؟ على الرغم من أن موسى وعيسى كلمتان معربتان لكن لم تظهر الحركة. هنا لم تظهر الحركة لكنها مقدرة على الآخر. لماذا؟ لأنه يتعذر ظهور هذه الحركة. نحن حتى نوضح، لو قلنا ضرب موسى عيسى، طبعا الحركة الإعرابية تكون على الحرف الأخير، على هذه الألف. دائما حركات الإعراب النحو لا يهتم ولا يعنى إلا بالحرف الأخير، هذه عناية النحو. أما بنية الكلمة فهذه من اهتمامات الصرف. إذن هو يعنى بهذا الحرف الأخير. لو وضعنا الضمة على هذا الحرف الأخير هل نستطيع النطق بها؟ لا، لا تنطق، ما يمكن أبدا، يتعذر ذلك. إذن هناك ضمة لكنها مقدرة لا ترى، غير ظاهرة، فنقول موسى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره. ليش؟ لأن الفاعل يكون مرفوع، الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، يتعذر النطق بها ويستحيل النطق بها. إذن منع من ظهورها ماذا؟ التعذر. كذلك هنا عيسى المفروض مفعول به أن تكون هناك فتحة، لكن هذه الفتحة يتعذر النطق بها، فنقول عيسى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها أيضاً التعذر. طيب لو قلت مثلاً ضرب محمد علياً، فهنا الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهي ظاهرة، وعلياً منصوب وهو مفعول به، وكذلك علامة الإعراب ظاهرة. هنا يجوز في مثل هذه الحالة أن نقول ضرب علياً محمد، يجوز هذا، يجوز أن نقدم المفعول به. لماذا؟ لأن الحركة الإعرابية ظاهرة، وبالتالي نستطيع أن نعرف أن هذا مفعول وهذا فاعل. ليه؟ لأن الحركة ظاهرة. لكن إذا قلت ضرب عيسى موسى، أين الفاعل؟ الفاعل هو عيسى، المتقدم هو الفاعل. هنا موسى هو الفاعل، وهنا عيسى هو الفاعل. لماذا؟ لأنه لا سبيل إلى معرفة الفاعل من المفعول إلا بالرتبة، لأن الحركة الإعرابية غير ظاهرة حتى نفرق هذا فاعل أو مفعول. فإذا كان الحركة الإعرابية غير ظاهرة ويتعذر التفرقة، فنلجأ إلى الرتبة، رتبة الفاعل متقدمة على رتبة المفعول. فالاسم هذا هو الفاعل، وإذا قدمنا موسى يكون موسى هو الفاعل. لماذا؟ لأنه لا سبيل إلى معرفة الفاعل من المفعول إلا بالترتيب، بالرتبة. واضح الكلام؟ طيب هنا قلنا تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظاً أو تقديراً، هذا التقدير. طيب بقي بعض، مثلاً ضرب القاضي المجرمة، ضرب القاضي المجرمة. القاضي هنا نستطيع أن نضع عليه ضمة، نقول ضرب القاضي المجرمة، ممكن، ولكنها ثقيلة على اللسان. فهنا امتناع ظهور هذه الحركة لا للتعذر مثل الأول، وإنما للثقل. فهو ممكن أن نقول ضرب القاضي المجرم، لكنها ثقيلة على اللسان. فنقول لو أردنا الإعراب نقول ضرب القاضي المجرم، القاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل وليس التعذر، منع من ظهورها الثقل. هو ممكن إظهارها ولكن في إظهارها ثقل على اللسان. واضح الكلام؟ إذن عندنا هذا يسمى اسم مقصور، اسم مقصور لأنه ينتهي بألف مقصورة، وهذا يسمى اسم منقوص. إذن هذا مقصور وهذا منقوص. لأن الفعل قضى يقضي فهو قاضٍ، هذا الفعل يسمى إيش؟ يسمى فعل ناقص. نحن عندنا في الأفعال المعتلة فيه الفعل المثال والفعل الأجوف والفعل الناقص. الفعل المثال هو الذي يبتدي بحرف علة، يكون فاء الكلمة حرف علة، هذا فعل مثال، مثل وعد، مثل وقف، مثل يئس، ينتهي يبدأ الحرف الأول بحرف علة. طبعا حروف العلة كما تعلمون هي واي، هي واي، الواو والألف والياء، هذه حروف العلة. حروف العلة هي واي، مجموعة في واي، واحد يصرخ واي، ها واي. نعم واي، الواو والألف والياء. فهذا الفعل الذي يبتدئ بحرف علة يسمى فعل مثال. الفعل الذي يكون في وسطه حرف علة يسمى فعل أجوف، معناها الجوف متاع بطنة خاوية، مثل قال، عاد، سار، باع، زاد، هذه أفعال جوفاء معتلة الوسط. والفعل الذي يكون في آخره حرف علة يسمى فعل ناقص، مثل قضى فهو قاض، مشى فهو ماش، رمى فهو رام. هذا الفعل الناقص اسم الفاعل منه هنا قاض، قد تنقص هذه الياء يستغنى عنها ويعوض عنها بالتنوين، فنقول قضى فهو قاض، ما نقول فهو قاضي، لا فهو قاض، نحذف هذه ننقصها، هذا الحرف الأخير هذا ننقصه. واضح الكلام؟ إذن هنا الحركة الإعرابية يمكن إظهارها ولكن في إظهارها ثقل، فلا تظهر لا في حالة الرفع ولا في حالة الجر، أما في حالة النصب فتظهر. نقول مثلا ضرب القاضي المجرم، رأيت القاضي، رأيت القاضي، هنا الحركة الإعرابية ظاهرة فنقول القاضي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. سلمت على القاضي، سلمت على القاضي، الحركة نفس الشيء لا تظهر، لأن لو ظهرت نقول سلمت على القاضي، لكن ثقيلة، فنقول إذن القاضي، سلمت على القاضي. القاضي اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره، منع من ظهورها ماذا؟ الثقل، منع من ظهورها الثقل. نفس الشيء، هذا الثقل يأتي مثلا في الأفعال، مثلا يكتب الطالب الدرس، يكتب فعل مضارع وهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو معرب بدليل أننا إذا أدخلنا عليه ناصباً أو جازماً تغيرت الحركة على آخره، فنقول لم يكتب الطالب الدرس، لم يكتب، بعد ما كانت مرفوعة أصبحت مجزومة. لن يكتب الطالب الدرس، فأصبحت الحركة هنا الفتحة. إذن هذا الفعل الذي يتغير آخره بتغير العوامل الداخل عليه يسمى إيش؟ يسمى فعلاً معرباً. مثل ما أن الاسم يكون معرباً كذلك الفعل يكون معرباً. طبعاً الأصل في الأفعال البناء، الأصل فيها البناء، والأصل في الأسماء الإعراب، وهناك أسماء مبنية وأسماء معربة، والاسم منه معرب ومبني، فيه معرب وفيه مبني، كذلك الأفعال منها المعرب ومنها المبني، ولكن الغالب عليها البناء. المعرب منها هو الفعل المضارع، المعرب منها هو الفعل المضارع، والفعل المضارع طبعاً يكون معرباً بشرطين اثنين، بشرط ألا تتصل به نون النسوة، فإذا اتصلت به نون النسوة أصبح مبنياً. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، يرضعن، فيرضعن فعل مضارع ولكنه مبني، ولكنه مبني، مبني وليس بمعرب. لماذا مبني؟ لأنه اتصلت به نون النسوة، فإذا اتصلت نون النسوة بالفعل المضارع يكون مبني. الوالدات يرضعن، طيب لو أردنا أن نعرب يرضعن نقول فعل مضارع إيش؟ ها؟ فعل مضارع مبني، وعلامة البناء إيش؟ السكون لاتصاله بنون النسوة. نون هنا نون النسوة فاعل، هذا ضمير، والضمائر أسماء، الضمائر كلها أسماء، فنون النسوة هذه النون فاعل، إذن هو فعل مضارع مبني وعلامة البناء السكون لاتصاله بنون النسوة. فإذا اتصلت به نون التوكيد، الحالة الثانية التي يبنى فيها الفعل المضارع، إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، مثل والله لأجتهدن في دروسي، أجتهد فعل مضارع، أنا أجتهد فعل مضارع، فلما اتصل بهذا الفعل المضارع اتصلت به نون النسوة، أجتهدن، ها هذه نون التوكيد، هذه النون نون التوكيد هذه حرف وليست اسم. نحن في الأول قلنا يرضعنا هذه النون إيش؟ اسم ضمير يرضعنا، هذه النون ضمير اسم وهي فاعل، إعرابها فاعل هذا الضمير. أما هذه النون فهي حرف، حرف توكيد، حرف توكيد. إذا اتصلت به نون التوكيد الفعل المضارع يبنى على الفتح. أنا بعض الطلبة والطالبات لما نسألهم هذا الفعل مبني على ماذا يروح يسأل يدور على النون، لا، الفعل ينتهي هنا، اجتهدوا، هنا الفعل، والحركة سواء حركة الإعراب أو البناء تكون على ماذا؟ تكون على حرف الدال، تكون على حرف الدال. فهنا فعل مضارع مبني وعلامة بنائه الفتح. فالفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد يبنى على ماذا؟ يبنى على الفتح، يبنى على الفتح. إذن الفعل المضارع يكون معربا في سائر أحواله ويبنى في حالتين اثنتين. إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، وإذا اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح. نون التوكيد هذه سواء كان نون توكيد ثقيلة أو خفيفة، سيان لا فرق. فنقول مثلا والله لأجتهدن، هذه خفيفة بدون تشديد، هذه خفيفة، لأجتهدن. والله لأجتهدن، هذه نون توكيد خفيف، وهذه نون التوكيد الثقيلة. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، نسفعا الفعل سفع، ها؟ فهنا نون التوكيد الخفيفة ولا الثقيلة؟ خفيفة، خفيفة، لأن لو كانت ثقيلة نقول لنسفعن، لكن الآية لنسفعن، نون توكيد خفيف. فالفعل المضارع إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد يكون معربا أم مبنيا؟ يكون مبنيا. إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، وإذا اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح. عندنا هنا بالنسبة للإعراب التقديري في الأفعال أيضا. طيب إذا قلنا مثلا يكتب الطالب، الطالب الدرس، فالطالب هنا طبعا فاعل والدرس مفعول به، يكتب هنا لأنه فعل معرب تظهر عليه وليس معتل الآخر، فتظهر عليه حركة الإعراب، فنقول يكتب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لكن لو قلنا بدل يكتب مثلا يدعو، يدعو المسلم إلى الله تعالى، يدعو، يدعو إلى الله، فهنا ماذا نقول؟ نقول يدعو فعل مضارع مرفوع أيضا لأنه معرب، مرفوع وإن لم تظهر الحركة الإعرابية، مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها ماذا؟ الثقل، منع من ظهورها الثقل، لأن هنا ممكن أن نقول يدعو لكنها ثقيلة على اللسان، لا تتعذر ولكن ثقيلة على النساء. وبالمناسبة ننبه إلى خطأ شائع كثير من الناس يخطئون فيه، خاصة بعض الإداريين وغيرهم، فيقول مثلاً نرجو من سعادتكم مثلا، وروح يعمل ألف، ها؟ نرجو طبعا بدون ألف. ليه؟ لأن هذه الواو ليست واو الضمير، ليست واو الفاعل، هذه الواو حرف علة، هذا حرف من حروف الكلمة. لو قلنا نكتب، هل فيها ألف؟ نعمل نكتب. نفس الشيء، نرجو لأن الفعل رجاء يرجو، نحن نرجو، مثل كتب يكتب، نحن نكتب. فهذه الواو ليست واو الضمير، وإنما واو الفعل لأن معتل الآخر. متى نضع هذا الألف؟ هذه نضعها إذا كان الواو ضمير. مثلا نقول خرجوا، نعمل الألف، ها خرجوا. الواو هذا، هل الواو هذه تابع الفعل خرج وإلا ضمير؟ ضمير، لأن الفعل خرج ليس فيه واو في آخره، لكن الفعل رجاء يرجو فيه واو في آخره. واضح الكلام؟ إذا كان مش واضح ممكن تسألوا، مبين لكم، تفضل. أي؟ وهو نحن لما نقول نرجو نحن جماعة، هذه النون، هذه نون المتكلمين مش المتكلم. لو كنت أنا أرجو أقول أرجو، أنا أرجو، لكن نحن نرجو، إما أن المتحدثين جماعة وإما بأسلوب المعظم نفسه، معنى واحد يعظم نفسه يقول نرجو، نحن نرجو. لا لا ما هم تقول، لو في المضارع تقول هم يرجون، هم يرجون، لكن في الماضي تقول هم رجوا وتعمل الألف، قل هم رجوا. لكن أنت تتكلم الآن في المضارع، مضارع لا هم يرجون، ويرجون من الله ما لا، ها، وترجون من الله ما لا يرجون، وترجون من الله ما لا يرجون. فهنا في المضارع يرجون، في الماضي نقول هم رجوا، فيه ألف، حط الألف، لأن هذا الواو طبعا صار واو ضمير. لكن لما تقول نرجو، هنا الواو هنا حرف علة وليس ضمير. وهذا طبعا من الأخطاء الشائعة عند كثير من الناس، نرجو ويروح يحط الألف. لا، ايوه، هو نحن كمجموعه. هل لما نقول نحن نكتب، هل نحن نكتب نعمل الف؟ لا، ما في ابدا. نرجو بدون مفرد او جمع نفس الشيء؟ لا، مفرد هي ارجو، ارجو مفرد، انا اتكلم عن نفسي، انا المتكلم، ارجو، ارجو منكم كذا، نحن المجموعه نرجو، ما فيها ابدا. نحن نكتب بالضبط، مثل نحن نكتب، تفضل. نعم، العلة واضحة على أن هي هذه الألف تسمى الألف الفارقة، علشان تفرق هل هذه الواو واو ضمير وإلا حرف علة. لا، هي هذه حرف علة تابعة الكلمة، لكن إذا كان نريد نفرق أن هذا الواو ضمير نضع هذه الألف الفارقة تفرق لنا. واضح الكلام؟ طبعا انا بودي ان نمشي معاكم خطوه خطوه وابين وافصل غايه البيان والتفصيل، ولكن طبعا من ناحيه انا اريد ان اكمل معكم هذا الكتاب والمده قصيره، ولذلك طلب بعض الاخوه قالوا لو تفصل اكثر. انا مستعد نفصل الدرس الواحد، ما هو نعطيه ساعه، نبقى في اسبوع الدرس الواحد وافصل وابين واشرح، ولكن على حساب المادة العلمية وعلى حساب بعض الإخوة المتقدمين في مستواهم، فأعذروني. أنا أحاول أحياناً أني نشرح شوية حتى نلبي رغبة هؤلاء، وأحياناً نزحف شوية علشان نلبي رغبة الآخرين، والمعذرة. مثلا عندنا يدعو الفتى والقاضي وصديقي، يدعو الفتى والقاضي وصديقي ربهم، لاحظ أن هنا الفعل يدعو لا تظهر عليه حركة الإعراب، على الرغم من أنه فعل مضارع معرب، فهنا الإعراب تقديري. والفتى أيضا لا تظهر عليه حركة الإعراب، لماذا؟ لأن هنا منتهي بألف مقصورة ويكون الإعراب تقديري، مثل موسى وعيسى وليلى وهدى. القاضي كذلك لا تظهر عليه حركة الإعراب، لماذا؟ للثقل، للثقل، هنا للتعذر وهنا للثقل. طبعا هذا الفتى مرفوع لأنه فاعل، ولكن هذه الضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر، وهنا معطوف، القاضي معطوف على هذا المرفوع، والمعطوف على المرفوع يكون مرفوعا، لكن لا تظهر عليه الحركة الإعرابية للثقل. وصديقي، صديقي كذلك معطوف، ولكن لم تظهر الحركة الإعرابية بسبب إيش؟ لحركة المناسبة. إيه؟ لأن هنا صديقي أصل الفعل صديق، المفروض صديق ليس فيه ما يمنع من ظهور الحركة الإعرابية، المفروض ممكن أن نقول هذا صديق ورأيت صديقاً وسلمت على صديق، فتظهر الحركة الإعرابية. إذن ما الذي منع من ظهور هذه الحركة الإعرابية؟ حركة المناسبة. لماذا؟ لأن صديق أضيف إلى ياء المتكلم، أضيف إلى هذا الضمير ياء المتكلم، ياء المتكلم هنا ضمير، فأضيفت هذه الكلمة صديق إلى ياء المتكلم. عندنا في العربية الياء تناسبها الكسرة، والواو يناسبه الضم، والألف يناسبه الفتحة. دائماً إذا كان ياء يكون قبلها مكسور، وإذا كان واو يكون ما قبلها مضموم، وإذا كان ألف يكون قبلها مفتوح، قاعدة. هنا أضيفت هذه الكلمة صديق، أضيفت إلى الياء اللي هي ياء المتكلم، وهذه الياء تتطلب كسرة، فكسرنا صديق، جبنا له الكسرة. لماذا؟ حتى تتناسب مع الياء، فلم تظهر حركة الإعرابية اللي هي الضمة، لم تظهر. ما الذي منع من ظهورها؟ اشتغال المحل، هذا يسمى اللي هو هذا الحرف الأخير محله المفروض يكون عليه ضمة، لم تظهر هذه الضمة لانشغاله بحركة المناسبة اللي هي الكسرة التي تناسب الياء، فلم تظهر. ولذلك نقول هنا هذا الاسم المعطوف مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، اشتغال المحل بحركة المناسبة. واضح الكلام؟ أرجو أن يكون كذلك. أنواع الإعراب وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيه. إذن الآن نتكلم على أنواع الإعراب. بدأ بالرفع، تلاحظون أن الرفع هو الرفع وعلامته الضمة وما ناب عنها، ويقع في كل من الاسم والفعل. طيب لماذا بدأ المؤلف هنا بالرفع؟ لماذا بدأ المؤلف بالرفع؟ لماذا؟ نعم، لماذا بدأ به أول شيء؟ لماذا ما قال النصب؟ لماذا بدأ بالرفع؟ بدأ بالرفع لأنه لا تخلو جملة عربية من مرفوع إطلاقاً، ما فيه جملة في كلام العرب لا اسمية ولا فعلية ليس فيها الرفع، ولذلك الرفع هو العمدة، ولذلك بدأ به. وضح الكلام أكثر. النحاة يقسمون الكلام إلى عمدة وفضلة، يقولون هذا عمدة وهذا فضلة. العمدة هو الذي لا يمكن الاستغناء عنه أبداً، عمدة لا يمكن الاستغناء عنه، ويعدون المرفوعات المبتدا والخبر والفاعل ونائب الفاعل، يعدون هذه عمدة من العمد. طيب ليش عمدة؟ عمدة لأن لا يمكن جملة في كلام العرب إلا وفيها مرفوع ظاهراً أو مقدراً. نقول مثلاً على سبيل المثال، نقول العلم نور، العلم نور، العلم نور، هنا العلم مبتدأ مرفوع ونور خبر. إذن هذه الجملة الإسمية فيها مرفوعات. طيب لو قلنا مثلا نجح الطالب، جملة فعلية، نجح الطالب، الطالب هنا فاعل مرفوع، فاحتاجت هذه الجملة الفعلية إلى مرفوع. إذا لم يكن هذا المرفوع معرباً يكون مبنياً ولكنه في محل رفع. مثلاً نقول أدبت ولدي، أدبت ولدي، التاء هنا ما محلها من الإعراب؟ التاء هنا ضمير متصل مبني على الضم، أدبت مبني على الضم في محل إيش؟ في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل، ولذلك لا بد من مرفوع سواء كان ظاهر أو في محل، لا بد من المرفوع. لكن ممكن أن نجيب جملة وما فيها منصوب، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، ولذلك لأهمية المرفوعات قدم الرفع على غيره، ولذلك المرفوعات تعد عمد، عمدة، يسموها في النحو عمدة. أما المنصوبات فهي فضلات، فضلة. لما نقول فضلات لأنها ليست مرفوعات، بعض النحاة طبعاً يقولوا فضلات لأنه يمكن الاستغناء عنه، صحيح غالباً ممكن الاستغناء عنه في الغالب، ولكن أحياناً حتى ما يسمى فضلة قد لا يمكن الاستغناء عنه. مثلاً على سبيل المثال، الحال يعده النحاة من الفضلات، فضلة. أنا نقول مثلاً جاء الرجل مستبشرا. مستبشرا ايش اعرابها؟ حال. انا ممكن نقول جاء الرجل، اسكت، جاء الرجل جملة مفيدة يحسن السكوت عليه، وبإمكاني أن أستغني عن هذا الحال، ولكن أن نبين الهيئة التي قدم عليها هذا الرجل أقول مستبشرا أو مبتسما. من هنا قال النحاة هذه فضلة يمكن الاستغناء عنه، لكن هذا في الغالب ولكن ليس دائما. مثلا على سبيل المثال حال ولا يمكن الاستغناء عنه، قال تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا. طيب لو استغنينا على مرحا وهي حال نقول ولا تمشي في الأرض، كيف ولا تمشي؟ يطير في السماء، كيف؟ لازم يمشي في الأرض. ولا تمشي في الأرض مرحا، فهنا وإن كان حال ولكن في الحقيقة ليس بفضله، لا يمكن الاستغناء عنه، لأنه إذا كان يمكن الاستغناء عنه لو استغنينا عنه يختل المعنى. نقول ولا تمشي في الأرض، كيف ولا تمشي في الأرض؟ إذن لازم وإن كان هو حال ولكن لا يمكن الاستغناء عنه في هذه الجملة. ولذلك ما يعبر به بعض النحاة يقول على أن الحال فضلة بمعنى يمكن الاستغناء عنه، الحقيقة فيه كلام يحتاج إلى شيء من التفصيل. واضح الكلام؟ بدأ هنا بالرفع، قال الرفع وعلامته الضمة وما ناب عنها. طيب إيش ينوب عنها؟ الشريحة اللي بعدها هي فيها التفصيل هذا ولا؟ ها؟ طيب نفصل إذا ما فيها موجودة. طيب موجودة، نعم في الشريحة اللي بعدها موجود. إذن خلينا نمشي خطوة خطوة. إذن الرفع وعلامته الضمة، وطبعا تكلمنا على كثير من الضمات سواء كان في المبتدأ أو في الخبر أو في اسم كان أو في اسم إن أو في خبر إن إلى غير ذلك، فتكون هذه أو في بعض في التوابع مثلا إذا كانت إذا كان مثلا في الصفة إذا كان الموصوف مرفوع، ها وهكذا. نعم سيأتي، معناه لا نريد أن نستبق، نريد نمشي خطوة خطوة لأنها موجودة إن شاء الله سوف نفصل فيها القول بإذن الله. وهذه الضمة كما قلنا تكون في الاسم وتكون في الفعل، ورأينا طبعا في الفعل مثلا يكتب مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وقد تكون مقدرة مثل يدعو أو يرجو مثلا، فتكون هناك الضمة مقدرة. النصب وعلامته الفتحة وما ناب عنها، وسوف نتكلم عما ينوب عنها، ويقع في كل من الاسم والفعل أيضا. فنفس الشيء بالنسبة الفتحة، نقول مثلا إن الطالب مجتهد، فهنا الاسم هنا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذا بالنسبة للأسماء. بالنسبة للأفعال لن يدخل الجنة كافر، لن يدخل الجنة كافر. فيدخل هنا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. منصوب طبعا بماذا؟ منصوب بلن، منصوب بلن. إذن هذه الفتحة قد تكون على الأسماء وقد تكون على الأفعال. الخفض وعلامته الكسرة وما ناب عنها. الخفض كما قلت هو مصطلح كوفي، وعند البصريين يقولون الجر، ولذلك قال ابن مالك لما جاء يتكلم على علامات الاسم قال بالجر، لم يقل بالخفض، قال بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل بالجر. فالجر هو الخفض. الفرق أن عند الكوفيين الخفض كمصطلح، الخفض يساوي الجر. نعم. وعلامته الكسرة وما ناب عنها، نقول مثلاً سلمت على الأستاذ، فالأستاذ هنا اسم مجرور وعلامة جره، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وهذا الجر أو الخفض من علامات الاسم، ولا يكون الفعل مجروراً أبداً، الفعل لا يجر، الاسم هو الذي يجر. فإذا وجدت كلمة مجرورة، غمض عيونك قول هذه اسم. إذا وجدت كلمة مجرورة فهي اسم. لماذا؟ لأن الأفعال لا تجر. فمن علامات الاسم الجر. وتكلمنا في المحاضرة الماضية أن الجر قد يكون بحرف الجر، وقد يكون بالتبعية، قد يكون بالتبعية تابع لما قبله، وقد يكون الجر بالإضافة لأنه مضاف إليه فيكون مجرور، وقد يكون الجر بالمجاورة. سوف نتحدث على هذا بإجازة إذا انتهينا من الكتاب إن شاء الله. إذن الجر يكون في الأسماء ولا يكون في الأفعال. لا يكون في الأفعال. تفضل. نعم. يرفع الله الذين آمنوا. طبعا هنا يرفع أصلها يرفع الله. فهنا هذه القراءة تخفيفا في النطق، مسألة صوتية. حركت العين هنا لا لأنها مجرورة، هي مرفوعة يرفع، وإنما جرت هنا كحركة صوتية. ولذلك إذا جيت تعرب تقول يرفع فعل مضارع مرفوع، وجر هنا طبعا ليش؟ لا، ما في ساكنين هنا، لا هنا ما في ساكن آخر، وإنما جر هنا للتخفيف في النطق، يرفع الله خفة للخفة فقط، وإنما في أصله مرفوع. فالأفعال لا تجر أبدا. واضح الكلام؟ الجزم وعلامته السكون وما ناب عنه، ولا يكون إلا في الفعل المضارع. الجزم من علامات الفعل المضارع. الجزم من علامات الفعل المضارع. لا تكون الأسماء مجزومة. لا نقول اسم مجزوم، لا. مثل ما أن الأسماء من خصائصها الجر ومن علامات الجر، فكذلك الأفعال من علاماتها الجزم، وهذا خاص بالفعل المضارع. نقول مثال: لم يشرب اللبن. طبعا وقد تحرك هنا لالتقاء الساكنين فنقول لم يشرب اللبن، فهي لم يشرب ومجزومة، ولكن إذا حركناها ليس هنا الحركة إعرابية، لا هو مجزوم، وإنما صوتية، فنقول لم يشرب اللبن، فحركت لالتقاء الساكنين لأنها أخف، لما نقول لم يشرب اللبن ثقيلا. واضح الكلام؟ باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضم والواو والألف والنون. تكون الكلمة مرفوعة بوجود علامة في آخرها من أربع علامات، واحدة منها أصلية وهي الضمة، وثلاث فروع عنها وهي الواو والألف والنون. إذن الرفع له أربع علامات: الضمة وهي الأصلية للرفع، وتنوب عن هذه الضمة الواو في حالة الرفع. الواو تكون مع جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم يرفع بالواو، وارفع بواو وبينصب وجرور سالم جمع عامر ومذنب. جمع المذكر السالم يرفع بماذا؟ يرفع بالواو. وكذلك يرفع بالواو الأسماء الستة، طبعا هي بعضهم يقول خمسة والمصنف قال خمسة جريا على كلام سيبويه رحمه الله. سيبويه قال خمس، والإمام الفراء أبو زكريا الفراء قال ستة. طبعا ستة أضاف كلمة وهي هنو، هنو، وهنو هي العورة، سواء عورة الرجل أو المرأة، وقد وردت في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهني أبيه. فهنو كذلك يرفع بالواو وينصب بالألف ويجر بالياء، مثل بقية الأسماء الأخرى. ولذلك قال ابن مالك كذلك ذهب مذهب الفراء واعتبرهم ستة، قال: وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أصف، من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا، أب أخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن. فسمى ابن مالك سماهم ستة، إذن أب أخ حم أب أخ حم ذو فو وهن. هذه الأسماء الستة: واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. هذه ترفع أيضا، ترفع بالواو مثل جمع المذكر السالم يرفع بالواو: يدخل المسلمون الجنة، يدخل المسلمون الجنة. فالمسلمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. طبعا سنفصل القول عن جمع المذكر السالم لما نأتي نتحدث عن جمع المذكر السالم. الآن إشارات على علامات الإعراب فقط، لكن التفصيل بعد ذلك إن شاء الله. إذن يرفع بالواو جمع المذكر السالم، ويرفع بالواو أيضا الأسماء الستة. والألف، الألف يرفع به المثنى وما ألحق به. طبعا جمع المذكر السالم كذلك وما ألحق به، طبعا هناك ملحقات بجمع المذكر السالم، قلنا سوف نتحدث عن ذلك في موضع، معنى إما جمع مذكر سالم أو ما ألحق بجمع المذكر السالم. مثل وألو عالمون عليون وأرضون شذ والسنون، هذه ملحقات بجمع المذكر السالم سوف نتحدث عليها إن شاء الله في موضعه. يرفع بالألف المثنى وما ألحق به، المثنى وما ألحق به. هذان خصمان اختصموا في ربهم، خصمان، فخصمان هنا خبر، هذان خصمان، هذان طبعا أسماء اسم إشارة، طبعا أسماء الإشارة مبنية إلا المثنى وهذه معربة، هذان، فهذان تعامل معاملة المثنى، هذان مبتدأ مرفوع، طبعا اسم إشارة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، لأنه مثنى، هذان. خصمان نفس الشيء، خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. إذن المثنى يرفع بالألف، وكذلك ما ألحق به مثل كلا وكلتا، ها، كلا وكلتا، وسوف نفصل القول في ذلك عند الحديث عن المثنى. ما يرفع بالنون، ما يرفع بالنون علامة رفع هي إيش؟ الأفعال الخمس، الأفعال الخمس، وأنا أتعمد بالنسبة للأسماء الستة أقول ستة لأني وجدت في الجامعة عندنا كثير من الطلبة يخلطوا بين الأسماء الخمسة والأفعال الخمس. قلنا خلينا نمشي مع أبي زكريا الفراء، ها، نمشي معه حتى نقول ستة، حتى يروح عليهم هاللبس هذا. فأسماء ستة والأفعال خمس، لأن يخلطوا أحيانا بين الأسماء الخمسة والأفعال الخمس. الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون. إيش هي الأفعال الخمسة؟ الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع، كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطب، هذه هي الأفعال الخمسة، كل فعل مضارع، الأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، هذا يسمى فعل من الأفعال الخمسة. مثل، مثل إيش؟ مثل يلعبان، هما يلعبان أو هما يدرسان، هذه الأفعال الخمسة، يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلين، هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. طبعا يفعلان هما، هما يفعلان للمثنى، ها، الاثنين يكونوا غايبين، هما يفعلان. وأنتما تفعلان، مثنى ولكن مخاطبين مش غايبين، أنتما تفعلان، هنا هم يفعلون للجمع الغائب، هم المذكر الغائب، هم يفعلون، وللجماعة الذكور المخاطبون، أنتم تفعلون، أنتم تفعلون، أنتم تكتبون، أنتم تلعبون، أنتم تدرسون، وهكذا أنتم تعلمون، تفعلون أنتم، وأنت تفعلين، أنت تفعلين. إذن هذه الأفعال الخمسة إذن هي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة يسمى فعل من الأفعال الخمسة. بماذا يرفع؟ يرفع بثبوت النون، يرفع بثبوت النون. ولذلك إذا جينا نعرف ماذا نقول هنا يفعلان، نقول يفعلان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. أين الفاعل؟ الألف، هذا الألف ضمير هو الفاعل، هنا الألف هذا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وهنا نفس الشيء، هنا نقول يفعلون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو هنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ها؟ أنتم تناجون ربكم، تناجون ربكم، أنتم تدعون إلى الله، فهذه الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. أنت تفعلين، أنت تشربين، أنت تنامين، أنت تستيقظين، أنت تدرسين، وهكذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمس، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. إذن هنا الفاعل هو الألف، الفاعل هو الواو، الفاعل هو الياء. فأما الضمة فتكون للرفع في أربعة مواضع، في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. إذن هذه الضمة تكون أولاً في الاسم المفرد، والاسم المفرد هو ما ليس بمثنى ولا جمع، مذكراً كان أم مؤنثاً. إذن يكون اسم مفرد الذي ليس بمثنى ولا جمع، نقول مثلاً جاء الرجل، فالرجل هنا اسم مفرد، أو جاء علي، علي اسم مفرد، لا هو مثنى ولا جمع، في هذه الحالة يكون مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وكذلك يرفع بالضمة جمع التكسير، جمع التكسير وهو ما دل على أكثر من اثنين مع تغيير في صيغة مفرده. جمع التكسير مثلاً نقول جاء الرجال، الرجال هنا جمع تكسير. طبعاً لماذا سمي جمع تكسير؟ لأنه أولاً هو جمع يدل على أكثر من اثنين، ثم لأن صيغة المفرد تتغير. أشكال هذا التغيير الذي يحصل على المفرد قد يكون التغيير بالشكل، مثل أسد مفرد لكن الجمع أسد، فنحن غيرنا في الشكل فقط، السين كان عليها فتحة أصبحت عليها سكون أسد، وضمينا كذلك الهمزة فغيرنا في الشكل. هذا ضرب من التغيير الذي يحصل في جمع التكسير. التغيير قد يكون بالنقص، مثل تهمة. ها؟ طبعاً من الأخطاء الشائعة نقول تهمة، الأفصح أن نقول تهمة وليست تهمة، نقول تهمة ملصق به وليست تهمة ملصق به، وهذه طبعاً من الأخطاء اللي شاعت على الألسن. فتهمة للمفرد، فإذا جمعنا نقول تهم، تهم. هذا النوع، هذا النوع من الجمع يسمى اسم جمع جنسي، وهو ما يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، يكون الفارق بين الجمع وبين المفرد هو التاء فقط. مثلاً على سبيل المثال نقول سمكة، هذا مفرد، فإذا جمعنا نقول سمك، شجرة شجر، هذا يسمى اسم جمع جنسي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء. الفرق بين المفرد وبين الجمع أن الجمع يخلو من التاء والمفرد يكون فيه تاء، سمكة للمفرد، سمك للجمع. واضح الكلام؟ فنلاحظ أن الجمع ينقص في عدد حروفه، ينقص في حرف. هذا نوع من التغيير الذي يحصل على الجمع، يكون تغيير بالنقص. تغيير يكون بالزيادة، مثل صنو وصنوان، فصنو للمفرد وصنوان للجمع بالزيادة. تغيير في الشكل مع النقص، مثل كتاب وكتب، فنلاحظ أن شكل الكلمة من حيث الحركات مختلفة، وكذلك من حيث النقص، كتاب فيها ألف طبعاً زائد، بينما في الجمع نقص هذا الألف. تغيير في الشكل مع الزيادة وليس النقص، سبب وأسباب، تغير الشكل وتغير كذلك الزيادة، فيه زيادة في الجمع، أسباب، فزدنا الهمزة في الأول وزدنا بعد ذلك الألف بعد الباء، أسباب. تغيير في الشكل مع الزيادة والنقص جميعاً، مثل كريم وكرماء، فكريم مفرد، ونلاحظ أن الشكل اللي هي الحركات مختلفة، كريم وكرماء الشكل الحركات مختلفة، وكذلك فيه زيادة وفيه نقصان. فيه زيادة لو تلاحظ عدد الحروف، فيه زيادة في الجمع، وكذلك فيه نقص عن المفرد، فهذه الياء اللي في كريم غير موجودة في الجمع، وكذلك كاتب وكتاب، كاتب وكتاب، فهناك تغيير في الحركات في الشكل وفي الزيادة وفي النقصان، وتكون الضمة ظاهرة ومقدرة. ظاهرة مثل قام الرجال تكون ظاهرة، وحضر الجرحى تكون مقدرة. وحضر الجرحى طبعا هنا الجرحى طبعا جمع ايش؟ جمع جريح، جمع جريح جرحى. طيب لو أردنا أن نعرب هذه الكلمة نقول حضر الجرحى، الجرحى ما إعرابها؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه ايش؟ الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، يتعذر ظهور هذه الحركة. جمع المؤنث السالم كذلك يرفع بالضمة. إذن عندنا الاسم المفرد، وعندنا جمع التكسير، وعندنا جمع المؤنث السالم كذلك يرفع بالضمة. وجمع المؤنث السالم وهو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره. فإن كانت الألف غير زائدة مثل القاضي والقضاة، طبعا القضاة هنا ليس جمع مؤنث سالم، وإنما جمع تكسير، لأن جمع المؤنث السالم يشترط أن نأتي بألف وتاء زائدتين، هو ما فيه ألف وتاء. نعم مثل إيش؟ مثل لا بنت وبنات، غير ما في زيادة ألف وتاء. ها معلمة، معلمات، معلمة. طبعا لماذا نقول أضيفت هنا ألف وتاء؟ لأن أصل الكلمة معلم، وأتينا بهذه التاء للتأنيث، معلم بدون تاء الأصل فيها، وإنما التاء للتأنيث. فإذا جمعنا أضفنا ألف وتاء للجمع، فنقول معلمات بزيادة ألف وتاء على المفرد الأول، معلم معلمات. طبعا إذا أنثنا أضفنا التاء. نعم لكن لو قلنا مثلا بنت، لو قلنا بنات، هنا يصير جمع تكسير وليس جمع مؤنث سالم. نعم ليه؟ لأن بنت هنا فيه تاء من أول، بنت الكلمة في المفرد فيها تاء، لم نضف ألف وتاء، نحن اشترطنا أن نضيف ألف وتاء، ولكن التاء موجودة في المفرد، هذا لا يسمى جمع مؤنث سالم، وإنما جمع تكسير. مثلا نفس الشيء بيت أبيات، مثلا بيت من الشعر، أبيات من الشعر، أبيات، هنا جمع تكسير وليس جمع مؤنث سالم، لأن هنا حصل تغيير، أضفنا هذه الهمزة في الأول، ثم بيت موجودة التاء في الأول في المفرد. ينبغي أن ندقق في هذه المسألة، بين ننظر إلى المفرد، لازم ننظر نتأمل في المفرد، هل فيه تاء في الأول وإلا ما فيه؟ فإذا كان فيه تاء من أول لا يعد جمع مؤنث سالم، لأن جمع المؤنث سالم يشترط أن نضيف عليه ألف وتاء. واضح الكلام؟ يبدو أن الوقت قد حان، وسنقف مضطرين، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. أهلا وسهلا، حياكم الله.